الدرس الماضي تعريف البدعة، كتابي تعريف البدعة والبيان المعرفة أحكامها، الشيخ طه الكلام، وقلنا عن البدعة هي كابتداء المخترعات الحديثة، كابتداء المخترعات الحديثة. وهذه المخترعات يعني ليست من الدين. وثالثا ذكرنا أن تكون في الدين، قليلة في الدين. ففي قولنا في الدين أخرج من استدعاء المخترعات الدنيا التي يعني فيها النفع لنا، فيها إطلاق حرية العقل أن يعمل في مجاله الطبيعي، وهو أن يكون كما ذكر الله تعالى عن الكفار يعلمون الظاهرة من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة. أما أمر الآخرة فلهذا هذا للأنبياء وللمرسلين ولأتباعهم، هم الذين يعلمون شؤون الآخرة. قال كابتداء المخترعات الحديثة، قال سنقف فيه مع بعض. هذا مباح، والمباح هو ما استوى آثاره، استوى فعله وسبب، يعني لا تؤاخذ على الفعل ولا تؤاخذ على الترك، لكن من الممكن أن تؤاخذ عليه بالثواب أو بالعقاب على أمر ثاني، وهو ماذا؟ وهو النية. فالأكل مثلا ماذا يكون؟ مباح. مباح. والنوم كذلك مباح. لكن من أكل بنية التقوي على الإله أو نام، هو يقوم الليل يقرأ يذاكر حتى تعب محتاج إلى النوم، فقال يعني أخذ قيلولة أنام قليلا كي أتنشط على العبادة وعلى طلب العلم، فيحتسب هذه النومة كما قال الشيخ سلمان رحمه الله: إني لا أحتسب نومة وقوتي. فهو إلى أي مرحلة ممكن أن يصل الإنسان أنه كل حركاته وسكناته هي ماذا؟ هي ينوي بها الخوف إلى الله عز وجل. عندما يأكل لا يريد أن يتقوى على المعصية، أنا أراد التقوى على المعصية، هذا الأكل هو مباح من ماذا؟ هي في أصلها هي مستوى الرفاهية، مستوى الفعل، هذه الأشياء المباحة، لكنها تدخل في النية إلى مندوبة، إلى ما يثاب عليه أو إلى مكروه يعاقب عليه. لذا قالوا هذا مباح. لماذا؟ لأن الأصل في العادات الإباحة. هذه من رحمة الله عز وجل، من رحمة الله. لماذا؟ لا يعني منذ خلق الله عز وجل آدم يتعاملون، يتبايعون، يتشاورون، يتزوجون، يتداورون، يسلموا بعضهم على بعض، حياة يعني يعيشون حياة. فلو جعل الأصل في هذه الأشياء المنع، إذا لا يحل لك أن تفعل فعلا من هذه الأفعال حتى تأتي بدليل من الشرع على جواز هذا الفعل، يصبح الأمر شاق، يصبح الأمر شاق. بينما العادات التي اعتادها الناس أقوى فيها ماذا؟ أقوى فيها الإباحة، إلا إن ورد دليل من الشرع على منع هذه العادة، فهنا نقف عند ماذا؟ عند الدليل. ولذا ما تعرف علينا من الأمور العامة يعني ينبغي أن ينظر إليها، وهذا ما تعرف عليه الناس يعني كلام الناس ورؤية الناس وعرف الناس شيء يعتبره الشارع، ولذا ينبغي للمؤمن أن يعتبره وينظر إلى نوع التصرف الذي يتصرف. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن قومك حديثوا عهد بالكفر لنقبت الليل الكعباء قمت لأنه يعني لما أعاد بناء الكعباء يعني وعمر عليه الصلاة والسلام 20 عاما يعني ما استطاعوا أن يكملوها إلى نهاية فقصروا في النفقة قصروا في النفقة فقصروا في الدين فقالوا لا أعطوا على أساس القرآن تستقل هيبة البيت في قلوب العالم كل ما جاء أحد يوم هو يعز العالم لا قال فيه احترام تحترم قال لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه نعم هو تهرب حكم القتل لكن فعلت ذلك تذهب قال فيه فالقصد يعني هذا الأمور الإنسان ماذا يحدث هذا يحتمى قاتل ويعني يعني لا يكون يعني شاذا يأتي بأمر شاذ بينه فماذا قال؟ لأن الأصل في العبادات الإباحة جميع الأصل في العادات الإباحة جميع العادات الأصل فيها الأمر واحد لباس طعام شراب إلا موارد الدليل في النهي عادة قال ما ذي أنا عندكم مرة والابتداع وهذا محرم نقطة ثانية إذا من النهاية الأصل في العبادات ماذا؟ الأصل في العبادات ماذا؟ إباحة قال وأما العبادات مو هكذا وابتداع في الدين وهذا محرم وابتداع وهذا مباح لأن الأصل في عادات الإباحة ابتداع في العادات تستعد بسرعة وابتداع في الدين نعم وابتداع في الدين الصف الأول ما هو؟ ابتداع في العادات الثاني ما هو؟ ابتداع في الدين والدين هو قلنا ماذا؟ ما يدان فيه لرب العالمين وابتداع في الدين وهذا محرم متى محرم لأن الأصل فيه التوضيح فيه الضمير على من؟ على الدين على الدين الأصل في الدين أنك لا تتقرب إلى الله عز وجل بعبادة إلا إن علمت من الشارع أن هذه ما يتقرب به إلى الله هذا الأصل ينبغي أن تعرض عليه في النواجذ وينبغي أن تتمسك به كلها وهو يعني يهدم أمامك جوش المخدعة يهدم تعال تتقرب إلى الله عز وجل بهذه الطرق ما دليلك؟ يقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا طيب فعله على هذه الهيئة قال كان إذا سلم من الصلاة يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله سلم اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك لهذا الجلال والإكرام طيب كان يقولها جهرا بحيث أن الذي يعني يجلس بجنبه أحد لا يكون عنده يعني يهز يتحرك مباشرة تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله ومن طيب كان يفعلها بلال ذات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نعم سلمنا كان اذا سلم من الصلاه يقول يستغفر ثلاثا كان يفعلها على هذه الهيئه الاصل عندنا في العبادات ما هو؟ الاصل في العبادات المنهج فهذه العبادات من السجود الا ان ورد الدليل من الشرع على ان هذا الامر ينقلب الى الله عز وجل فهذا يخرجه من الممنوع الى درجه المندوب او الواجب او غير ذلك ولذا قال وابتداع في الدين وهذا محرم لان الاصل فيه التوقيف الاصل في الدين التوقيف قال يبغي ان بعث الرسل الاخوان ما يبغي ان بعث الرسل ان يعلم الناس ما الذي يحبه الله ويرضاه من الاقوال والافعال والاخوان ينتظر عن الله عز وجل في أسمائه وصفاته وأفعاله، هذه بعثة الأنبياء. أما أنت تأتي تقول بابا أنا يعني أحب كذا وأجيب بكذا وأفعل كذا وفلان يبدأ أن يتقرب بكذا وفلان يفعل كذا، هذا ما أصبح دين. الدين هي التزام القيود والحدود التي شرعها الشارع عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم إن ما هو الدليل على أن الأمر فيه التوقيف؟ قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو مستشهد لحديث عائشة رضي الله عنها أم عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية من عمل عملا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو. فهذه من شرطية شرطية جائزة، والشرط يقتضي ماذا؟ الشرط شيري ماذا يريد الشرط؟ فعل وجواب. الشرط يريد فعلا وجوابا. ما هو فعل الشرط؟ عمل عمل ليس عليه امرنا. ما هو جواب الشرط؟ هو تبهوا الى الامر شرط. كل من يعمل عمل ليس عليه امرنا فهو ما جوابه؟ ما جزاؤه؟ غير ما جزاء أمره، لأنه هو الجواب يسمى الجواب والجزاء. من جاءني أكرمه، ما هو جزاء المجيء؟ إكرام. الإكرام. ما هو جزاء العمل الذي ليس عليه أمرنا؟ مردود. قال من عمل عملا هذا، قال بعض أهل العلم هذا الحديث أنه سلب سلب. لماذا؟ قال لأن هذا هو ميزان الأعمال الظاهرة. ميزان الأعمال الظاهرة هو من عمل عمل ليس عليه أمرنا. وميزان الأعمال الباطنة ميزان الأعمال الباطنة إيه؟ إنما الأعمال بالنية. الأعمال الباطنة بالنية الإخلاص. الأعمال الظاهرة اتباع. اتباع. ولذا قال من أحدث في أمره أو من عمل عملا ليس عليه أمرنا هذا ما هو؟ يعني دين. قول الله تعالى فليحلل بدليل قول الله عز وجل فليحلل الذين قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره عن أمره. الأمر هذا هو أي أمر؟ من أحدث جاء بشيء محدث في أمرنا الذي هو الدين. في ديننا من أحدث أمر محدث يتعلم تأثيره ما هو كمان مجد. هذا من أحدث في أمرنا هذا شار إليه وهو الدين ما ليس منه. طيب فإن كان هذا الحدث منه إلا أنه قد اندرت أو إلا أنه موجود فجاء رجل فأخرجه. في النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى الصلاة. كنا قدر النهار عند رسول الله يجلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء قوم مجتابين نماري أو السيوف متقلدين المجتابين نماري أو الأعداء متقلدين السيوف عبدهم بالجلهم المضر فتبع عارض يعني تغير لو رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى منهم تلفاة من الفقر والجهل التي غير من فقر هؤلاء. فقال تصدق رجل بديناره بثوبه بصاع كله بصاع كمله حتى قالوا له السلطان. فلما رأى الناس يعني حتى من المعتزلة على الصدقة رجل ركض إلى بيته فورا، فجاء بقربة كادت كفه أن تعجز بل قد عجز هذا، يعني يريد الشهر وتقع منها حتى وقع ما يستطيع فيها طعام وفيها. فالناس لما رأوا هذا يعني هذا الأذى من قبل هذا انطلقوا، وكل أحد جاء بما يستطيع اتباعا لفعل من هذا الرجل. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال من استمنع فاستمنع من حقه، اخذها موجود صدقته موجوده لكن فعلها واقتدى الناس به. فاذا ماذا قال؟ من اعلن ما ليس منه. فإن أحدث السنة هي موجودة للدين لكنها سنة مزيفة. نحن مثلا فتش كم واحد في جيبه سواك؟ يا أخوان أين السواك؟ لماذا تتركون السواك ويحثهم على الثياب موجودة في الدين؟ هذا كلام لكن يعني ذكر بها فعل بها. فهذا القيم الذي هو ما ليس منه أخرج ما كان من السنن الموجودة في دين الله عز وجل فحث عليها، كما في الحديث يبعث الله على رأس كل ناس عاما يجد لهذه الأمة أمرين. فإن كان منه هو مقبول، أما إن لم يكن من أحدث وحدث في أمرنا هذا الذي هو أمر الدين ثم ما أعطيت الله ما هو ما ليس منه، هذا قال هو رد معنى مردود مثل سد معنى هو مردود على الصحيح. هذا يعني الحديث له منطوق وله مفهوم، منطوق ومفهوم. ما هو منطوقه؟ منطوق هذا الحديث ها دلالة منطوق ودلالة نعم ترى كل من جاء بدعة محدثة فهي مردود معنى. طيب مفهومه منطوق الآن نقول منطوق كل من جاء بدعة بقربة إلى الله عز وجل محدثة ليست موجودة فيها مردود عليه. طيب مفهومه أبا كل من عمل عمل لله سبحانه وتعالى موافقا للسنة فهو مقبول عند الله. إذا ما هو المقبول عند الله عز وجل؟ هو العمل الموافق لشرع الله عز وجل، لأنه لما قيد الأعمال المردودة بين الأعمال ماذا؟ المقبول. فما هي الأعمال المقبولة؟ هي الأعمال التي توافق شرع الله عز وجل والتي هي من شرعنا وديننا وأمرنا الذي بينه الله عز وجل في كتابه وحسنه. هذا دليل على ماذا؟ على ذم البدع. وأدلة من الكتاب والسنة كثيرة على ذم البدع، منها قوله تعالى هو الذي أنزل على عليه هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه ما تشابه أمر يعني انظر إليه من وجه كذا وانظر إليه من وجه كذا المتشابه ليس الأمر البين الواضح ليس الشيء الثابت إنما التشابه. لماذا؟ ابتغاء الفتنة يعني طلبا للفتنة وابتغاء تأويله صرفه عن ظاهره. ابتغاء الفتنة إذا هم يشتغلون ماذا؟ عندما يتبعون الشارع كل من اتبع الشارع فهو لازم الفتنة. ولا ترى المسؤولين حبيب بعد الشارع هاي من الأشياء البينة الواضحة الأصول الثالثة، وإن هذا يكون على الاتخاذ الحديث والصراط ما يعلم تأويله على الوجه الحقيقي فيعلم تأويله بالوضاحة. لكن من السنة ماذا؟ لنا الظاهر والرسول كل من يقول الأعمال كل من يدرب وما يذكرون إلا ربنا لا تدخلوا هذا السعر فعل من؟ الذي يستدعى في الشافع السعر من سابع ولذا ما قرأت عائشة هذه الآية من السنة المعتمة يقول إذا رأيت الذين يستدعونه فأولئك الذين سمى الله فاحذروا فيستدعون المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروا فالمبتدع يبحث عن من كل مبتدع إنما يبحث عن ماذا عن الأشياء المتشابهة وإلا لو رجع إلى الأصول البينة الواضحة فإنه لا يحتاج إلى الثاني وقوله تعالى يوم تبيض وجوه تسود وجوه قالوا تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدع وقوله تعالى أن هذا الصراط مستقيم والحديث خطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم خطأ المسعود وخطأ يمينه وشماله وقلت فقال هذا الصراط مستقيما ثم خطأ يمينه وشماله قال هذه السبل على كل سبيل منها الشيطان يدعو إليها ثم تلا قوله تعالى وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وكان في كل خطبة في خطبة الحاجة يقول خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وحديث العرباض عليكم بتقوى الله واستمعوا الطاعة وإن تأمر عليكم عبد الحبشي فإنه من يعش منكم بعد يشتير اختلاف كثيرة فما هي الوصية؟ عليكم بسنة الخلفاء الراشدين المهديين المزعدين تمسكوا بها وعضوا على هذه النواجذ وإياكم مخصصة الأمور فإنكم من ذاتك ضلالة وسخ الضلالة ملازم للبدعة لجميع أنواعها والبدعة التي نقصد عليها هنا هي البدعة في دين الله عز وجل وأنواع البدعة إن شاء الله وعلى الأنواع البدعة إلى أن تتلقى البدعة في الدين المعام والبدعة في الدين المعام والبدعة في الدين المعام والبدعة في الدين المعام والبدعة في الدين المعام والبدعة في الدين المعام والبدعة في الدين المعام والبدعة في الدين المعام والبدعة في الدين المعام والبدعة في الدين المعام والبدعة في الدين المعام والبدعة في الدين المعام والبدعة في الدين المعام والبدعة في الدين المعام والبدعة في الدين المعام والبدعة في الدين المعام والبدعة في الدين المعام والبدعة في الدين المعام والبدعة في الدين المعام والبدعة في الدين المعام والبدعة في الدين المعام والبدعة في الدين المعام والبدعة في الدين المعام والبدعة في الدين المعام والبدعة في الدين المعام والبدعة في الدين المعام والبدعة في الدين المعام والبدعة في الدين المعام والبدعة في الدين المعام والبدعة في الدين المعام والبدعة في الدين المعام والبدعة في الدين المعام والبدعة في الدين المعام